بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. هذا الأثر كنا شرعنا في الكلام عليه في المجلس الماضي، وبلغنا قوله رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من مما ذكر. وقلنا إن الصاع هو أربعة أمداد من مدر النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا الإحالة الآن على مد النبي صلى الله عليه وسلم غير متأتية، فلذلك يقول الفقهاء هو أربعة أمداد بمد رجل متوسط وكفاه حال كون كفيه غير مقبوضتين ولا مبسوطتين. وتقديره بالكيلوغرام في أزماننا هذه اختلف فيه اختلافا متقاربا واختلافا يعني شوية متباعدا. المتقارب هو الخلاف بين الجمهور، المالكية والشافعية والحنابلة يقولون إن الصاع هو نحو كيلوغرامين وشيء قليل، وبعضهم يقول هو كيلوغرامان وتقريبا وربع ومئة وسبعون غراما، وبعضهم يقول هو كيلوغرام هو كيلوغرامان وسبعمائة غرام. والحنفية عندهم الصاع أكثر من ذلك، الصاع عند الحنفية هو ثلاث كيلوغرامات وربع. وسبب الخلاف بين الحنفية والجمهور رحمة الله على الجميع أن الصاع عند الجمهور هو خمسة أرطال وثلث، والصاع عند الحنفية هو ثمانية أرطال. وما يتعلق بهذا ما روى البيهقي بالسنن الكبرى عن الحسين بن الوليد النيسابوري قال: قدم علينا أبو يوسف، أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، قال: قدم علينا أبو يوسف فقال: إني أردت أن أفتح معكم بابا من العلم همني، ففحصت عنه، قال: قدمت المدينة فسألتهم عن الصاع فقالوا: صاعنا هذا هو صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: ما حجتكم على هذا؟ فقالوا: غدا نأتيك بالحجة. قال: فلما أصبحت أتاني نحو خمسين رجلا من أبناء المهاجرين والأنصار مع كل واحد منهم صاع يحمله تحت ردائه، وكل واحد يحكي يسند ذلك إلى أبيه أو إلى أهل بيته ويقولون إن هذا هو الصاع الذي كان عندهم في يعني في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فعايرت ذلك، فإذا هي هذه الأصع جميعا، قال: فإذا هي خمسة أرطال وثلث بنقصان يسير معه. قال: فرأيت أمرا قويا، فقد تركت قول أبي حنيفة في الصاع وذهبت إلى قول أهل المدينة. قال وليد بن قال الحسين بن مسلم هذا، قال: فحججت من عام ذاك فأتيت مالك بن أنس فسألته عن الصاع فقال: هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: كم رطلا هو؟ قال مالك: إن الصاع لا يرطل، هذا هو. قال: فأتيت عبد الله بن زيد بن أسلم قال: فأخرج لي صاعا وقال: حدثني أبي عن جدي أن هذا صاع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فإذا هو يعني هذا الذي حجره هو الذي هو مذهب الجمهور الذي هو خمسة أرطال وثلث. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس. بالنسبة لزماننا هذا يعني أنا قلت لكم عندنا عند الجمهور ثلاثة أقوال: كيلوغرامان تقريبا ومئة وسبعون غراما، أو كيلوغرامان وسبعمائة غرام. فإذا أخرجتم كيلوغرامين و700 جرام تكونون قد احتدتم على الأقوال جميعا. المفتى به عندنا أنه كيلوغرامان ونصف، هذا 200 جرام. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر. صاعا من تمر أو صاعا من شعير، هذه أو اختلف الفقهاء في مدلولها اختلافا ترتب عليه اختلافهم في مسألة فقهية، وهي ما يخرج في زكاة الفطر. خلافه مبني على من جملة ما بني عليه أو هذه، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. نعم. صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. على كل حر أو عبد أو ذكر أو أنثى، ولهذا يقولون إنها تلزم كل واحد من المسلمين، ولذلك سميت زكاة الرقاب، زكاة الأبدان، مقابلة بزكاة الأموال. الزكاة التي كنا فيها من بداية الباب هي زكاة الأموال، هذه قلنا هي زكاة الأبدان، زكاة الرقاب، ولذلك وجبت على كل من وجد قوت يومه، وإن كان يأخذ من زكاة المال لكنه يخرج زكاة بدني، زكاة رقبتي، زكاة صيامه. نعم. على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. من المسلمين، هذه الزيادة من المسلمين، هذا اللفظ تناوله النقاد، حفاظ الحديث تكلموا عليه. سبب كلامهم عليه أن الترمذي رحمه الله لما روى هذا الحديث قال من المسلمين، زاد ذكر الحديث بغير هذه الزيادة، ثم قال زاد مالك من المسلمين، ورواه غير واحد من الحفاظ عن نافع عن ابن عمر ولم يقل من المسلمين. فالترمذي كأنه ذكر أن مالك رحمه الله انفرد بهذه الزيادة من المسلمين. وكذلك قال أبو قلابة الرقاشي قال ليس أحد يقول من المسلمين غير مالك، وهكذا قال ابن الصلاح وتبعهم كثير من الناس يقولون إن الإمام مالك رحمه الله انفرد بهذه الزيادة، وسائر والحفاظ يروونه عن نافع عن ابن عمر من غير هذه الزيادة من المسلمين. طبعا هذه الزيادة عندما يقول من المسلمين معناه أن ليست تجب على غير المسلمين، فمن كان له امرأة كتابية فإنه لا يخرج عليها زكاة الفطر وإن كان يلزمه نفقتها. نحن قلنا فيما مضى إن القاعدة أن من تلزمك نفقته تلزمك زكاة فطره، لكن قوله هنا من المسلمين يخرج هذا، فهي تلزمك نفقتها لكن لا تخرج زكاة الفطر عنها لأنها ليست من المسلمين. وهذا الذي ذكره هؤلاء الحفاظ ليس بصحيح، ادعاؤهم أن الإمام مالك رحمه الله تفرد بهذه الزيادة ليس بصحيح، فإنه لم يتفرد بها بل تابعه الحفاظ عليها. هذا الحديث رواه البخاري من طريق عمر بن نافع عن نافع عن ابن عمر بمثل حديث مالك، مثل رواية مالك بزيادة من المسلمين. ورواه مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر بمثل رواية مالك بزيادة من المسلمين. ورواه الطحاوي والدارقطني والحاكم من طريق كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر بمثل رواية مالك. ورواه الطحاوي من طريق يونس بن يزيد، هذه رواية أخرى أيضا عن الطحاوي، من طريق يونس بن يزيد عن نافع عن ابن عمر كما رواه مالك. ورواه ابن حبان من طريق المعلى بن إسماعيل عن نافع عن ابن عمر كما رواه مالك. ورواه الدارقطني عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر كما رواه مالك. فهؤلاء حفاظ معروفون مشهورون يرونه كما رواه مالك بزيادة من المسلمين. فهؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم الذين قالوا إن مالك تفرد بهذه الزيادة كلامهم ليس بصحيح. ثم لو تفرد بها مالك لكان يجب الأخذ بها، لأن مالكا إمام مجمع على على على إمامته، وزيادة ومثله تقبل، يقبل تفرده، تقبل زيادته، هذا هو المعروف عند أهل الحديث بزيادة الثقة، فهو ثقة إمام معروف فزيادة تقبل لو تفرد، فكيف ولم يتفرد بها؟ نعم. على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم العدوي مولاه معروف تقدمت ترجمته، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري. عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري المدني التابعي الثقة، كان أحد ثقات أهل المدينة، كان أبوه أميرا للديار المصرية في عهد عثمان بن عفان، فنشأ هو في مصر وأخذ بها وحدث بها، ثم انتقل للحجاز وحدث بالحجاز أيضا، ثم أوى إلى مكة وجاور بها ومكث بها إلى أن مات رحمه الله على رأس المئة. وأبوه عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري الصحابي أخو عثمان بن عفان رضي الله عنه، من الرضاعة أرضعته أم عثمان بن عفان، وأسلم هذا من المتأخرين ممن أسلم، أسلم قبيل الفتح وهاجر، أسلم قبل الفتح وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكتب له الوحي، ثم استزله الشيطان فارتد ورجع إلى قريش إلى مكة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، لكن لما كان فتح مكة يعني، لكن أخوه عثمان رضي الله عنه استجار له النبي صلى الله عليه وسلم فأجاره. روى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عبد الله بن سعد بن أبي سرح يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستزله الشيطان فلحق بمكة، فلما كان الفتح يوم فتح مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله، فأجاره فاستجار له عثمان بن عفان فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ذكره ابن عباس مختصرا ذكره سعد بن أبي وقاص مطولا، فقد روى النسائي عن سعد رضي الله عنه أنه لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتين، فقال صلى الله عليه وسلم: اقتلوهم ولو لقيتموهم متعلقين بأستار الكعبة. من هؤلاء هذا عبد الله بن سعد بن أبي سرح، فاختبأ عند عثمان بن عفان، فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به عثمان بن عفان حتى وقف به على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله بايع عبد الله. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت، لم يمد إليه يدا ليبايعه. فلما رأى ذلك عثمان قال: يا رسول الله بايع عبد الله. فسكت أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل. فقال عثمان المرة الثالثة: يا رسول الله بايع عبد الله. فحينئذ بايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال لهم: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا؟ حين رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله. فقالوا: يا رسول الله وكيف نعلم ما في نفسك؟ هل لا أومأت إلينا بعينك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين. ثم هذا بايع وحسن إسلامه، ولم يكن منه بعد ذلك ما ينكر، وشهد الفتوح، بعد ذلك شهد فتح مصر، وكان على ميمنة الجيش الذي كان الأمير عليه عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكانت له مواقف محمودة في تلك الفتوح. ثم هو كان أميرا على الجيش الذي فتح إفريقيا، وكان تونس، وكانت وكان فتح إفريقيا ذا فتحا عظيما جدا، وكان فيه أخيار الصحابة، كان هذا عبد الله بن سعد بن أبي سرح أميرا على الجيش، وفيه العبادلة، فيه عبد الله بن عمر، وفيه عبد الله بن الزبير، وفيه عبد الله بن أبي العاص رضي الله عنه أجمعين. ولما قامت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما لم يبايع هو، واعتزل تلك الفتن وسكن عسقلان ومكث فيها إلى أن مات رضي الله عنه سنة 34 من الهجرة. يذكر البغوي أن عبد الله بن سعد هذا كان يقول: اللهم اقبضني إليك وأنا في الصلاة، كذا كان يدعو. قالوا: فصلى ذات يوم، فلما انصرف من صلاته سلم تسليمة الأولى عن يمينه، ثم التفت ليسلم تسليمة الثانية، فإذا هو يعني فقبضه الله إليه رحمة الله عليه ورضوانه. نعم. أنه سمع أبا سعيد الخدري. أبو سعيد الخدري الخزرجي الأنصاري سعد بن مالك بن سنان، تقدمت ترجمته، مات رضي الله عنه سنة 74. أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام. هذا قول الصحابي كنا نفعل كذا، هذا عند الأصوليين وعند المحدثين محمول على المرفوع، يعني أنهم كانوا يفعلون ذلك في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قول الجماهير، ولا سيما في هذا الفرع الذي هو الزكاة، فقول كنا نخرج مثل هذا لا يكون إلا بتوقيف منه، لأن الزكاة مسألة يعني باب ليس يحكمه الاجتهاد، وإنما يحكمه النقل والأثر. وهذا القيد بأنهم كانوا يفعلون ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ورد صريحا في هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ولفظ البخاري: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. نعم، إلى آخره. أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام. قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام. الطعام كل ما يطعم، كل ما يقتات به الإنسان، كل ما يؤكل ويقوم به البدن، لكن إذا أطلقه أهل الحجاز فإنما يقصدون به البر، القمح. إذا ورد مطلقا في لسان الحجازيين فإنه يراد به البر. وبهذا فسر الطعام في هذا الحديث. أبو الوليد الباجي والخطابي وغيرهم من الأئمة قالوا إن الطعام هنا القمح، بدليل عطف غيره من المطعومات عليه بأو، كن خير صاع من طعام أو صاع من أقل أو صاع من شاي أو صاع من زبيب، فهذا العطف بأو، والعطف طبعا تقتضي العطف يقتضي المغايرة، دل على أن الطعام غير هذه المذكورات. وإذا أطلق أبو سعيد الخدري رجل حجازي فيجري هذا على لسان قومه الذين يريدون به القمح. ولكن قال الخليل بن أحمد رحمة الله علينا وعليه: العالي في اللسان أن الطعام يطلق على البر. وهكذا يقول الخطابي، يقول إذا أطلقوه فإنما يعنون به البر. فحين يقول يعني أحدهم لأخيه: اذهب إلى سوق الطعام، فإنهم يريدون به سوق القمح لا يريدون به غيره. وهذا قول طائفة من العلماء، بل حكى بعضهم الإجماع على أنه إذا أطلق الطعام فإنه ينصرف إلى البر. والحق أنه ليس هناك إجماع على هذا، بل إن ابن المنذر الحافظ المشهور غلط صاحب هذا القول، قال هذا غلط هذا الكلام. وفي الحق أنا أستغرب من هذا التغليط، لأن هؤلاء ذكرت لكم إنما ينقلون لسان أهل اللسان، ف يعني الخليل بن أحمد يقول هذه اللغة العالية، هذا ليس اجتهادا، هذا حكاية لغة العرب هذه. فيجيء من يجيء بعد ذلك يقول هذا غلط، قد يقول يعني إطلاقه وارد في لسان العربي على كذا، ولكن في هذا المحل قد لا يراد به كذا لأجل كذا وكذا. أما أن يغلط ويقال لا، هذا نقلة اللسان، كيف يتأتى تغلطه وهم ينقلون ولا يجتهدون. ابن المنذر يقول إن هذا غلط من قائله، والدليل قال الدليل على ذلك أن أبا سعيد الخدري أجمل أولا ثم بين، أجمل الطعام ثم بين، وهو هذه الرواية التي ذكرته في البخاري. قال أبو سعيد رضي الله عنه كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام، قال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والآقطة والتمر. فقال ها هو فسر، ذكر الطعام مجملا ثم بين. واستدل أيضا بما روى ابن خزيمة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ما كنا نخرج زكاة الفطر إلا الشعير والزبيب والتمر ولم يكن الحنطة. فيحتمل أنه كانوا يخرجون هذه المذكورات، ذكرت هذه المذكورات لأنها أكثر ما كان يخرج لقلة الحنطة، ولم تكن حنطة أي لم تكن بكثرة، بحيث هذا وجه. وبعضهم يقول لا، لم تكن على أصلها، ومعنى الطعام هنا وش يكون إذا لم يكن الحنطة؟ بعضهم يقول الذرة، الله أعلم. وبعضهم يقول هذا من عطف العام، من عطف الخاص على العام، وهذا محتمل أيضا، الله أعلم. زيد سيدي. أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط. طيب هذا الموضع الذي ذكرت لكم، أن العلماء اختلفوا في دلالة أو هذه، واختلافهم في أو في معنى أو نتج عنه اختلاف في مسألة الفقهية. قبل أن أذكر لكم الخلاف في مسألة الفقهية، لابد أن أذكر لكم معانيها أو لنرى أي هذه المعاني مناسب لهذا الموضع. أو لها معاني ذكر ابن مالك منها ستة معاني. قال رحمه الله خير أبح قسم بأو وأبهم وشكوك وإضراب بها أيضا نمي وربما وافقت الواو إذا لم يلفظ النطق لبس منفذا. لكن الشيخ الديماني رحمة الله عليه ذكر تسعة معاني، فقال للشك والإبهام أو خيرا بها وللتفصيل والجمع ترى كذا لإضراب وتقريب زوك ومثل إلا وإلى أيضا تعي. فهذه تسعة معاني. قال للشك قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، شكوا في مدة مكثهم للشك. والإبهام، الإبهام هو ترديد أمر بين شيئين لا يراد التمييز بينهما، كما في قول ربنا سبحانه وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وإنا أو إياكم، نحن نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم منعه هم الذين على الهدى، وأن هؤلاء الكفرة هم الذين على الضلال المبين، ولكن أريد ترديد هذا بين النبي بين الفرقة المؤمنة والفرقة الكافرة من غير تمييز، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وهذه طريقة نافعة جدا، ولا سيما في المناظرة، إذا كنت تريد أن تبقى هذه المسالك موصولة بينك وبين من تناظره، فإنك تجعل المسألة محتملة عندك وعنده، لسيما إذا كنت راغبا في أن يسمع كلامك. أما إذا ابتدأت بقولك أنا على الهدى وأنت على الضلال، هذا فقدته. والإبهام للشك والإبهام أو خيرا، جيء للتخيير، هذه التي للتخيير تجيء بعد طلب وقبل شيئين، سواء كان يمكن الجمع بينهما أو لم يكن يمكن الجمع بينهما. مثلا تقول فيما يمكن الجمع بينهما كل تفاحا أو برتقالا، أنت تستطيع أن تأكلهما معا، فهذه للتخيير. ومثال ما لا يمكن الجمع بينهما كقولك لواحد تزوج فلانة أو أختها، فهذا لا يمكن الجمع بينهما. لكن طائفة من أهل العربية يقولون إن التي للتخيير هي التي تجيء قبل ما لا يمكن الجمع بينهما، أما التي تجيء ما قبل ما يمكن الجمع بينهما كل تفاحا أو برتقالا فهذه تسمى أولة الإباحة، وهذه أولة الإباحة، وهذا ظاهر مذهب ابن مالك، لأنه هو قال خير أبيح فجعل أو تجيء تارة للتخيير وتارة للإباحة، ولم يذكر التي للإباحة لم يذكر الديماني رحمه الله، فيكون هذا معنى عاشرا للشك والإبام أو خير بها وللتفصيل، تجيء أو للتفصيل كما في قول النحاة الكلمة اسم أو فعل أو حرف، هذه لا هي للشك ولا هي للتخيير ولا ولكن للتفصيل، كما في قول ربنا سبحانه وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، وقالوا كونوا، وقالوا ضمير جمع يعود على اليهود والنصارى، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، كيف هذا؟ كيف يقول اليهودي مثلا كون يهوديا أو نصرانيا تهتد، وربنا يقول وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، فلا يتصور أن يقول يهودي كون نصرانيا لتهتدي، ولا يتصور أيضا أن يقول النصراني كن يهوديا لتهتدي، لأن ربنا قال وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، فما معنى قوله إذن وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا؟ هذه أو هي التي تبين لك المعنى، لأن التقسيم معناه وقالت اليهود كونوا هودا تهتدوا وقالت النصارى كونوا نصارى تهتدوا، للشك والإبهام أو خير بها وللتفصيل والجمع، تكون للجمع بمعنى الواو، ويمثلون ذلك بقول جرير يمدح عمر بن عبد العزيز رحمه الله نال الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدره، نال الخلافة أو كانت أي وكانت له قدرا، ولكن الذي يعني في ديوان جرير نال الخلافة إذ كانت له قدرا، وعلى هذا فلا شيء فيها. كذلك إضراب، الإضراب هو العدول عن شيء إلى غيره، فهو بمعنى بل تجيء أو بمعنى بل، كما في قول ربنا سبحانه وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون أي بل يزيدون، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب أي بل هو أقرب، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة أي بل أشد قسوة. كذا لإضراب وتقريب تجيء أو للتقريب، وهذه لا يذكرها كثير من أهل العربية وهي قليلة في لسان العربي، يمثلون لها بقول القائل ما أدري أسلم أو انصرف، إذا كان تسليمه للمجيء قريبا من تسليمه للانصراف، ما أدري أسلم أو انصرف، ذكر الحريري في غيره. كذا لإضراب وتقريب، ومثل إلا تجيء بمعنى إلا، ويمثلون ذلك بقول زياد الأعجم وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم أي إلا أن تستقيم. ومثل إلا وإلا أيضا تجيء أو بمعنى إلا، وهذا كما في قول القائل لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابري، لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى أي إلى أن أدرك المنى. من طرف ما يتعلق بهذا أن قاضيا أتي بلص كسر صندوقا سرق منه ما فيه، فقال صندوق متين، قال كيف فعلت؟ فقال لص أما سمعت قول القائل لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابري. يذكرون أن قاضيا آخر سأل لصا كسر صندوق حديد أخرج ما فيه، القاضي متعجب قال كيف فعلت؟ فقال اللص: أما سمعت قول القائل؟ ألا بالصبر تبلغ ما تريد، وبالتقوى يلين لك الحديد. هذا البيت الذي ذكرت لكم لجرير في مدح عمر بن عبد العزيز له قصة عجيبة. يذكرون أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما ولي الخلافة لم يأذن للشعراء. طبعاً نحن في زمن بني أمية، زمن بني أمية فيه الفعول جرير والفرزدق والأخطل يعني فحول، وكانوا يدخلون على الخلفاء. هؤلاء هم شعراء البلاط الأموي، فكانوا يدخلون على الخلفاء فيصلونهم ويحسنون إليهم ويكرمونهم. فلما ولي عمر بن عبد العزيز حبسهم ولم يأذن لأحد، فهم يعني في بابه ينتظرون أن يؤذن لهم هذاك الإذن الذي لا يأتي. فإذا بعون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، وكان أحد قراء الكوفة وأحد زهادها وعباد المشورين، جاء وقد أرخى عمامته، وكانت عادة القراء في ذلك الزمان أن يرخوا ذؤابة العمامة. وبعضهم يقول إن الذي جاء هو عدي بن أرطأة، فاستأذن فأذن له. فلما رآه جرير سيدخل قاله: يا أيها القارئ المرخي عمامته. هذا على القول بأن الذي جاء هو عون هذا، وعلى القول بأن الذي جاء هو زيد بن أرطأة، إنه قال: يا أيها الرجل المرخي عمامته، هذا زمانك إني قد مضى زمني، أبلغ خليفتنا إن كنت لاقيه أني لدى الباب كالمصفود في قرني، لا تنس حاجتنا لقيت مغفرة قد طال حبسي عن أهلي وعن وطني. فدخل هذاك إلى الخليفة فقال: يا أمير المؤمنين، الشعراء بالباب وسهامهم مسمومة وأقوالهم نافذة. يا ما تحبسهم بعدك يهجوك أحدهم ويشيع هذا في العرب، فأذن له. فقال له: ويحك يا فلان، ما لي وللشعراء؟ فقال له: يا عز الله أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم امتدح وأعطى، ولك فيه صلى الله عليه وسلم أسوة. فقال عمر: فمن بالباب منهم؟ فقال هذاك الفرزدق والأحوص والأخطل وجميل وعمر بن أبي ربيعة. فكلما ذكر له اسما يقول له عمر بن عبد العزيز: أليس هذا هو القائل كذا وكذا؟ ويذكر لها أبية تدل على قلة ديانته، على أنه رقيق الدين. فلما انتهى قال: والله لا يدخل علي واحد يا أولى، هل بالباب سوى من ذكرت؟ قال جرير. قال: هو القائل: زارتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة فارجعي بسلام. زارتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة فارجعي بسلام. قال: فإن كان ولا بد فهذا. فدخل جرير، فلما دخل قال: إن الذي بعث النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، إن الذي بعث النبي محمدا جعل الخلافة للإمام العادل، إني لأرجو منك خيرا عاجلا، والمرء مولوع بحب العاجل، والله أنزل في الكتاب فريضة لابن السبيل وللفقير العائل. فقال له عمر: ويحك يا جرير، اتق الله ولا تقل إلا حقا. فحينئذ أنشد انبرى ينشد يقول: قد طال قولي إذا ما قمت مبتهلا، يا رب أصلح قوام الدين والبشر، خليفة الله ثم الله يحفظه، والله يصحبك الرحمن في السفر، إنا لنرجو إذا ما الغيث أخلفنا من الخليفة ما نرجو من المطر، نال الخلافة إذ أو كانت له قدرا، كما أتى ربه موسى على قدر، أأذكر الجهد والبلوى التي نزلت، أم أكتفي بالذي بلغت من خبري، ما زلت بعدك في هم يؤرقني، قد طال في الحي إصعادي ومنحدري، كم بالمواسم من شعثاء أرملة، ومن يتيم ضعيف الصوت والنظر، يدعوك دعوة ملهوف كأن به مسا من الجن أو خبلا من الجن أو مسا من النشر، ممن يعدك تكفي فقد والده كالفرخ في العش لم ينهض ولم يطر. فبكى عمر رحمه الله حتى بل لحيته، وأمر بالصدقات تفرق في النواحي على الأيتام وعلى الأرامل. فقال جرير إثر ذلك: هذه الأرامل قد قضيت حاجتها، فمن لحاجة هذا الأرمل الذكري؟ فقال عمر بن عبد العزيز: يا ابن الخطفاء، أأنت من أبناء المهاجرين فنعرف لهم حقهم؟ قال: لا. قال: أفأنت من أبناء الأنصار فنعرف لهم سابقتهم؟ قال: لا. قال: أفأنت من فقراء قومك فنجريك على ما نجري عليه الفقراء؟ فقال: يا أمير المؤمنين، وإني قدرتي فوق ذلك، وإني لمن أحسن قومي حالا، ولكني أسألك ما عودتني الخلفاء قبلك، كذا وكذا من الدراهم وما يتبعها من الكسوة والحملان. فقال عمر: كل يلقى فعله، وما أرى لك في هذا المال حقا، وإن لي عطاء، إذا انتظر يخرج عطائي، فأدخر منه قوت عيالي سنة، وما بقي فهو لك. فقال جرير: بل يوفر أمير المؤمنين ويحمد وأخرج وأنا راض. قال عمر: فانصرف. فلما انصرف جرير ونظر إليه عمر ذاهبا، قال: إن شر هذا ليتقى، يعني خاشيا، فأمر برده إليه فرجع. فقال عمر: إن لي 40 دينارا وحلتين، إن لبست إحداهما نزعت الأخرى لتغسل، فأنا مقاسمك ذلك على أن الله يشهد أن عمر أحوج إلى ذلك منك. فقال جرير: بل يوفر أمير المؤمنين ويحمد وأخرج وأنا والله راض. فقال عمر بن عبد العزيز: أما إذ حلفت فوالله لما وفرت به على أمير المؤمنين وأوسعت عليه معيشته أحب إلي من المدح، فانصرف مصاحبا. فلما خرج جرير لقيه الشعراء الذين في الباب، قالوا: ما وراءك يا أبا حزرة؟ قال: ما يسوؤكم؟ خرجت من عند أمير يبعد الشعراء ويقرب الفقراء، وأنا والله راض. ثم جعل رجله في غرز ناقته وانصرف إلى قومه. فلما ورد ديار قومه قالوا له: ما وراءك؟ قال لهم: تركت لكم بالشام حبل جماعة أمين القوى مستحصد العقد باقيا، رأيت رقى الشيطان لا تستفزه، وقد كان شيطاني من الجن راقيا. نعم. فقلنا هذه معاني أو التي ترد في لسان العرب، ونتكلم إن شاء الله في المناسب لها في هذا المقام في المجلس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.